لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، ومن كتاب القيامة الصغرى، ومن الكلام عن العلامات التي لم تقع. يعني نحن نتكلم الآن عن العلامات، أي علامات الساعة التي لم تقع. سبق الكلام عن العلامات التي وقعت وتكررت وربما تتكرر، وهنا نتكلم عن العلامات التي لم تقع بعد. وسبق أيضا الكلام عن بعض هذه العلامات التي لم تقع بعد، كعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وكانتفاخ الأهلة، كتكليم السباع والجماد للإنسان. هذه علامات يعني لم تقع كما يعني ذكر العلماء، ولكنها ستقع بإذن الله تعالى بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واليوم معنا بعض العلامات التي نتحدث عنها، وهي من العلامات التي لم تقع. أول هذه العلامات انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وثاني هذه العلامات إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، وثالث هذه العلامات قال محاصرة المسلمين إلى المدينة، رابعها قال إحراز الجهجاه الملك، خامسها وأخيرها يعني فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. أما أول هذه العلامات كما أشرنا، قال المبحث الرابع انحسار الفرات عن جبل من ذهب. قال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وفي رواية يحسر عن جبل من ذهب. قال في رواية عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال ومعنى انحساره انكشافه لذهاب مائه. انحصار الفرات عن جبل من ذهب. الفرات نهر من الأنهار العظيمة في الأرض، بل هو من أفضل وأعظم أنهار الأرض، وهذا النهر مخرجه من يعني ما يسمى الآن بتركيا، مخرجه الآن من يعني بلاد ما تسمى الآن بتركيا، هذا مخرجه، و يصب ومصبه يعني ينتهي في الخليج العربي مرورا بالعراق، ويلتقي في آخره مع نهر آخر يسمى نهر دجلة، فيلتقيان ويصبان في الخليج العربي. فمجرى نهر يعني الفرات أكثره في أرض يعني العراق، أكثره في أرض العراق. هذا النهر العظيم يعني الذي يعني كانت حوله حضارات عظيمة جدا على مر التاريخ، هذا النهر العظيم لا تقوم الساعة حتى يحصر عن جبل من ذهب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التي تقدمت. ومعنى انحساره يعني انكشافه، معنى انحساره انكشافه يعني لذهاب مائه، لذهاب مائه. ده احتمال أو صورة محتملة لمعنى الانحسار، إنه النهر ماشي وفي ماء، يقوم النهر ده يجف، يحصل له جفاف في بعض المناطق فينحسر، خلاص ما فيش في ماء، يذهب ماؤه. فإذا ذهب الماء انكشفت أرضية هذا النهر، فكشفت عن جبل من ذهب. وتصوروا هذا المعنى، جبل من ذهب، يعني ليس مثلا اسطوان من ذهب، مثلا قطعة من ذهب، جبل من ذهب. وهناك تفسير آخر لمعنى الانحسار، يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. النووي رحمة الله عليه بيقول احتمال آخر غير مسألة انكشاف النهر بسبب ذهاب الماء، بيقول يحتمل أنه يتغير مسار النهر، النهر ماشي في مجراه فيتغير مساره بأي سبب من الأسباب، الناس يغيروا مساره، هو يحصل أي يعني شيء في الكون بسببه يتغير مسار النهر ويخرج عن طريقه. فإذا تغير مسار النهر وخرج عن أصل طريقه سار إلى جبل، والجبال عادة يعني مغطاة بالأتربة ونحو ذلك، فسار إلى جبل، فإذا سار إلى هذا الجبل كشف عنه هذه الأتربة ونحو ذلك، فإذا به جبل من ذهب، فإذا به جبل من ذهب. ويتخيل أنت جبل من ذهب، ده الناس في الأرض كلها لو جمعوا الكنوز اللي موجودة في خزائن الدول كلها ما تعملش جبل من ذهب، فينكشف الفرات عن جبل من ذهب، وعند ذلك تحدث فتنة، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقتتل، قال يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو به، طمع يزداد جدا. والناس والعياذ بالله يحدث لهم ذهول من يعني كثرة هذا الذهب، فيقتتلون، والظاهر أن القتال هيكون شرس جدا، حيث أنه يقتل من كل 199. يعني مش عارف، الواحد بيحاول يتصور المشهد العجيب ده، من كل 199 يعني واحد بس اللي ينجو، يعني معناها ان هم حتى الرفقاء هيقتتلوا. يعني ممكن متصور ممكن يبقوا الناس مثلا فئات، دول 10 ودول 10 ودول 10، يقوم يقتتلوا كلهم، او انه فئتين يقوم يقتلوا بعض، وبعدين كل فئة تقتتل فيما بينها، كل واحد يقول أنا اللي أولى بالذهب هذا، فيقتتلون حتى يقتل من كل 199. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الأول قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأن الاقتراب منه للأخذ سيكون أو سيتبعه اقتتال بين الناس وفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المؤمن إن أدركه هذا الحال وهذا الزمان ألا يدخل في هذه الفتنة أصلا، ولا يحضر هذا المشهد أصلا، ويبتعد عن هذا الجبل من الذهب، ويبتعد عن هؤلاء الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال: والسبب في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من حضره عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء. طيب متى يحدث هذا الحدث، يعني هذه المسألة متى تحدث، يعني انكشاف أو انحسار الفرات عن جبل من ذهب؟ فهذا الحدث يعني لا يستطيع في الحقيقة أحد أن يقطع به، وإن كان بعض العلماء نوه لبعض الأوقات، نوه لبعض الأوقات. يعني مثلا البخاري رحمه الله تعالى يعني ظاهر صنيعه في كتابه وفي إيراده للحديث أورد الحديث مع الأحاديث التي تتكلم عن خروج النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى أرض محشرهم. فظاهر تصرف البخاري وصنع البخاري أن هذا سيكون عند خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم، وعلى ذلك فهذا يكون من العلامات المتأخرة، من العلامات المتأخرة جدا. وذهب بعضهم كما هو يعني مذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه والحليمي في شعب الإيمان إلى أنه يكون في زمن المسيح حيث يفيض فيه المال، إن كان يعني الوجه ده فيه نظر. قالوا في زمن المسيح بمعنى أنه هيحصل الفتنة دي والناس هيقتتلوا كذا وكذا، وكأنهم يقصدون أنه بعدها هيحصل بقى نزول المسيح ونحو ذلك، ويكون في استفاضة في المال نتيجة اللي في جبل ذهب وكذا ونحو ذلك. لكن والله أعلم، يعني لعل هذا الوجه يعني لا يترجح، يعني بسبب أن المسيح عليه السلام يواكب نزوله أحداث تدل على أنه ليس في زمانه. أولا قبل نزول المسيح يكون المهدي، وسيأتي معنا بعد ذلك في المرة القادمة إن شاء الله الكلام عن المهدي. قبل المسيح المهدي، والمهدي سيملأ الأرض عدلا، وبعدين بعد نزول ظهور المهدي هيظهر بعد كده الدجال، وبعد كده يأجوج ومأجوج ونحو ذلك، ثم يكون العيش عيشا طيبا، ويكون أهل الإيمان هم الذين هم على وجه الأرض، ولا يوجد في الأرض كافر في زمن المسيح وعليه. فكيف يقتتل الناس في هذا الزمان وهم من أحسن الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير عيش هو خير زمن عيش زمن المسيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مذهب ثالث وهو الأقرب والله أعلم، وهو كما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، إلى عدم التحديد أو التعيين، إلى عدم التحديد أو التعيين، وذلك لأن الحديث أو الأحاديث ليس فيها ما يدل على وقت محدد، وعليه فلا نستطيع أن نقطع بزمن محدد يعني ينحسر فيه الفرات وتحدث فيه هذه المحنة وهذه الفتنة في الناس. لكن قد يحدث في أي زمن، يعني بعض الناس في هذه الأيام مثلا يتكلم عن هذا الأمر ويقولون أن الفرات بدأ يحصل له انحسار، وإنه في مشاكل بين تركيا والعراق وكذا وسوريا ومش عارف إيه على مسألة الفرات، وإن الفرات بدأ يحصل فيه انحسار وكذا. الله أعلم، لا ندري، الله أعلم. وقد يكون الوجه الذي ذكره النووي وهو إنه يتغير مسار النهر نفسه، وأيضا هذا وارد، والدول الآن كلها بتكيد في بعضها، وده بياخد النهر الناحية دي، وده بياخد يغير مساره الناحية دي، وده يعمل سد وده يعمل كذا. الله أعلم ما الذي سيحدث في ذلك، لكن هذا سيحدث، نعم نؤمن بذلك، لأنه قد جاءنا به الخبر الصحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الخامس: إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. يعني من العلامات التي لم تقع إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. تقيء الأرض يعني تشبيه الأرض بحال الإنسان إذا قاء ما في بطنه وأخرج كل ما في بطنه، ما يبقي شيء في بطنه. فالأرض كذلك سيأتي عليها وقت وزمان تخرج ما في بطنها. وهذا الذي تخرجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، أمثال الإسطوان من الذهب والفضة. والإسطوان الأعمدة يعني الأمدان اللي بتبقى في المساجد في البيوت تسمى إسطوان. الأرض هتطلع كنوزها مش حتت كده ولا حاجة، ولا عبارة مثلا عن قطع مثلا كالأسياخ ونحو ذلك، لا، تخرج كنوزها كالأسطوان زي العمود، يعني كتلة الذهب تطلع كده زي العمود بتاع المسجد مثلا، قطعة فضة قطعة كذا تبقى زي العمود بتاع الفضة من عمود المسجد وهكذا. قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، يعني أنا بسبب هذا قتلت. القاتل هيقف قدام الكنوز اللي طلعتها الأرض دي ويفتكر كل المآسي اللي حصلت له بسبب ذلك، يقول في هذا قتلت. يجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال وهذه آية من آيات الله، حيث يأمر الحق الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها، وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاذ الكبد. قال وأصل الفلذ القطعة من كبد البعير، وقال غيره هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه أن تخرج ما في جوفها أي الأرض من القطع المدفونة فيها. والاسطوان جمع اسطوانة وهي السارية والعمود، وشبهه بالاسطوان لعظمته وكثرته، يعني من كثرة الكنوز هتبقى زي الإمدان كده. نعم. قال وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون، لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه. الآن في هذه اللحظة عندهم سيكون عرضا تافها، والظاهر والله أعلم أنه يسبق هذا مقاتل في الناس وفتن وحروب، وهذه الحروب بسبب الأموال بسبب الثروات ونحو ذلك. وارد جدا والله أعلم، وارد جدا أن يكون ده بسبب الثروات التي هي في بطن الأرض، البترول والذهب وغيره، فيقتتل الناس من أجلها، والجيوش تقتتل ونحو ذلك. وبعد ما الجيوش تقتتل والناس تقتتل ويفني بعضهم بعضا، ربما الأرض تروح مطلعة بقى كل اللي في بطنها مرة واحدة، يوم ينظروا إليه ويزهدوا خلاص. ما في شيء لما يكتر جدا سعره يقل، ده شيء يعني طبيعي في الـ في الـ في حال الدنيا، إنه أي شيء لما يكتر سعره يقل مهما كانت هذه السلعة ومهما كان قدرها. إذا كثرت في الناس وزادت يعني أو زاد وجودها في الناس قل سعرها، وإذا قل سعرها وكثرت في الناس زهد الناس فيها، وإذا زهد الناس فيها كسدت وتبقى ملهاش قيمة ربما. وده هيحدث في الذهب والفضة والمعادن ونحو ذلك، سبحان الله العظيم هيحدث. لكن متى يكون ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه يكون عند خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض محشره، والله أعلم، كما هو إشارة البخاري في الحديث السابق، إن الظاهر أنها يكون عند خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض محشر، لأن هم ساعتها هيلاقوا الذهب طالع قدامهم والكنوز طالع قدامهم، هيقولوا هنعمل بها إيه؟ ده النار وراهم بتحشرهم إلى أرض محشرهم، ولذلك هياخدوا الذهب يعملوا بإيه؟ وهياخدوا الكنوز يعملوا بها إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، سبحان الله العظيم. قال المبحث السادس، قال محاصرة المسلمين إلى المدينة، يعني الشيخ أدرجها هنا علامة لم تقع وهي محاصرة المسلمين إلى المدينة. قال من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. سلاح هذا موضع, سلاح هذا موضع, موضع قريب من خيبر, موضع قريب من خيبر اسمه سلاح. والمقصود بذلك أن المسلمين عندما تحدث فيهم هذه الكبوة وأنهم يهزمون ويحصرون في المدينة فيثبت بعضهم من حول المدينة احتراسا عليها, يعني أن المسلمين هينحصروا إلى المدينة كما هو يعني ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن المؤمنين في هذا الوقت هيحصل لهم غربة شديدة جدا جدا جدا فيأوون إلى المدينة. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حية لما تطلع تبحث عن رزقها هنا وهنا وهنا وهنا, أول ما تحس بالخطر تجري ترجع جحرها تاني. كذلك المؤمن يجوب في أرض الله هنا وهناك, أول ما يحس بالخطر والفتنة هتشتد عليه أعظم مكان يحتمي فيه ويحترز فيه هو المدينة المنورة, مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هيلجأ المسلمون إلى المدينة ويكون أبعد نقطة ليهم منطقة تسمى سلاح, هي دي أبعد نقطة عندها حراسة إسلامية بتحرس المدينة, وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا نطرح نفس السؤال وهو متى يكون هذا, متى يكون هذا, إمتى هتكون الحال دي؟ فالقاري الحنفي رحمه الله تعالى بيقول قال الشيخ الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرز الإسلام إلى المدينة المطهرة, أو يكون هذا في زمن آخر. يعني القاري ظاهر كلامه ونقله بيشير ويرجح يعني كلام عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى في أنه هذا الحدث الظاهر أنه يكون في أيام ظهور الدجال, ظهور الدجال, وأن الدجال لما يظهر في الأرض المسلمين هينحصروا في أماكن معينة. وإن كان في أيام الدجال في الحقيقة المسلمين مش هينحصروا في المدينة بس, مش هينحصروا في المدينة بس, بل هيكون لهم في الشام هناك يعني ملجأ حول بيت المقدس, وهو ده المكان اللي المسيح عليه السلام يعني هينزل وبعد كده هيتوجه إليه عشان يقود المسلمين من خلال هذا المكان. فلو كان هذا فيكون يعني هذا بعد يعني نوع من الانحسار للمسلمين لاتقاء فتنة الدجال, والله أعلم. لكن هل ممكن يكون في زمن آخر؟ وارد أن يكون هذا في زمن آخر, والله أعلم. قال المبحث السابع قال إحراز الجهجاه الملك. قال الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك وشديد القوة والبطش. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه, رواه البخاري ومسلم. يسوق الناس بعصاه. قال القرطبي في التذكرة كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم لهم, ولم يرد نفس العصا النبي صلى الله عليه وسلم يعني, ولكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعزفه بهم, إنه شديد جدا هذا الجهجاه على الناس أو هذا الرجل من قحطان على الناس. قالوا في رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. ده نوع من الجمع، يعني إن هل هو ذا الرجل ده هو ذا؟ قال: ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول، يعني يحتمل يكون هو الجهجاه هو الرجل القحطاني ده اللي هيخرج. فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن هذا الجهجاه من الموالي. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال: والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه، والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. وأصل الجهجاه الصياح. قال: وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر. وهل يسوق هذا الرجل، وده سؤال مهم جدا، وهل يسوق هذا الرجل الناس إلى الخير أم إلى الشر؟ ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني هل الجهجاه ده أو القحطان ده لما يسوق الناس بعصاه هل هيسوقهم إلى الخير ولا إلى الشر؟ وارد جدا أن يكون شخص عنده دين ولكنه شديد على الناس حتى يأخذهم قصرا إلى الخير، وارد جدا أن يكون شخص ظالم يخرج على الناس بظلمه فيعني يسوقهم بعصاه كناية عن شدة ظلمه وقهره في الناس. طيب متى يحدث هذا؟ متى يحدث هذا؟ الله أعلم. الأرجح أن تحديد زمن هذا غير معلوم ولا يوجد دليل على ذلك، وإن كان بعض العلماء جعل يجتهد في جمع أسماء من هنا ومن هناك ومن بعض اليمنيين وكذا وبعض الأخبار، لكنها كلها ضعيفة. وبعض المعاصرين يحلو له أن يعني يشير إلى أسماء بعض الملوك والأمراء مثلا المعاصرين خصوصا في الجزيرة العربية ونحو ذلك، ويشير إلى بعضهم أنه يقهر الناس وكذا ونحو ذلك. ليس عندنا دليل يعني يقول بأنه شخص بعينه الآن أو هو في زمن معين يعني يكون، لكن هذا سيحدث. نعم، الجواب نعم سيحدث بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. آخر ذلك قال المبحث الثامن: فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. قال عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، نسأل الله العفو والعافية، هي فتنة هرب وحرب. يعني فتنة هرب وحرب، يعني يفر بعضهم من بعض. هرب يعني يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة. فتنة دي الناس يقتتل فيها ويفر بعضهم من بعض من شدة العداوة، بيهرب من القتل. قال: هي فتنة هرب وحرب. قال: ثم فتنة السراء، دخلها أو دخلها أو ظهورها من تحت قدمي. قال: دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. دخلها أو دخنها يعني ظهورها، بدايتها. فتنة السراء دي بدايتها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، وإنما ولي المتقون. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتنة دي هيكون سببها رجل ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه مني وليس مني. والنفي هنا ليس للنسب، لأنه قال قبلها صلى الله عليه وسلم من أهل بيتي، لكن النفي هنا وليس مني يعني ليس مني في الفعل، وإن كان مني في النسب، أي هذا الرجل وإن كان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سيخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر هو في فتنة السراء هذه. قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، على ضلع. بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن ده هيبقى كل شيء منحرف، فيصطلح الناس على رجل يعني يقودهم كورك على ضلع. الضلع معروف، الضلع القفص الصدري ده في أضلاع، أضلاع ده القفص الصدري، الضلع معروف عامل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. لو انت خلعت ضلع من أضلاع دي كده وقفته هتلاقي عبارة عن عظمة رفيعة كده معوجة كده، ينفع تحط عليها ورك إنسان؟ ورك إنسان اللي هو الفخذ بتاع الإنسان ينفع تحطه على الضلع ده؟ الضلع ده حساس جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف اختلال حالهم، اختلال حالهم بهذا الوصف. قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. عمره ما هيثبت أبدا، عمر ما الورك هيثبت على الضلع ده، وكذلك هذا الحال مش هيثبت لهم أبدا، وذلك لأنهم في فتنة السراء دي من كثرة ما هم بيعصوا ربنا من الرفاهية، فتنة سراف رفاهية وترفيه عالي جدا، يقوم من كثرة هذه المعاصي أي حد يقودهم حتى ولو كان لا يصلح شيئا والعياذ بالله. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تبع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، إلا لطمته يعني أصابته، أصابته بمحنة ومسته ببلية، نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا قيل انقطعت تمادت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده عليها، كل ما الناس يقولوا خلاص هتخلص، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العفو والعافية. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ لأنه الصبح كان مؤمن وبالليل بقى كافر، لأنه استحل دم أخيه المسلم فكفر بذلك. قال: حتى يصير الناس إلى فسطاتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. لو حصل المشهد ده انتظروا الدجال بعد أيام، وهو مشهد ماذا؟ إن الناس هينقسموا إلى فسطاطين، وده صحيح إنه قبل الدجال هيكون المهدي، والمهدي على يده ستنقسم الأرض إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر ونفاق. وعند ذلك سينهي الله عز وجل فسطاط الكفر على يد المهدي، وثم المسيح بعد ذلك، ثم يكون الدجال، أو يكون الدجال في هذا. قال: والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القطب. شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير. فتنة ملازمة ما بتمشيش، قاعدة مع الناس زي الحلس اللي حاطينه على البعير ما بيفارقش البعير. وقد قال الخطابي: يحتمل أو يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها ولطول ملازمتها، نسأل الله العفو والعافية. قال: والحرب بفتح الراء ذهاب المال والأهل بسبب الاقتتال. يقال: حرب الرجل فهو حريب فلان، فحريب فلان إذا سلب ماله وأهله. قال: والسراء يعني فتنة السراء. قال: النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية. وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. والله نسأل الله العافية، إحنا عايشين شيء من ذلك والله أعلم. فتنة السراء، الناس دلوقتي هم قاعدين بيعملوا كل حاجة وهم قاعدين، رفاهية فوق الوصف، رفاهية فوق الخيال، كل شيء بقى بالأرقام وبالآلات ونحو ذلك، رفاهية فوق الخيال، ومع ذلك معاصي فوق ما كنا نتخيل وكان الناس يتخيلون. نسأل الله العفو والعافية. وقوله كوارك على ضلع، هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. قال والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها. هذه الفتن بأنواعها عافانا الله وإياكم ستحدث، نعم ستحدث، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن متى هي لا نقطع بذلك، ولكنها ستحدث بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.